وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم عليه السلام فترأى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم عليه الصلاة والسلام فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك فيقول يا رب كم أخرج فيقول أخرج من كل 199 فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. يعني أول من يدعى هو آدم عليه السلام لأنه أبو البشر وينظر خلائق كله أولاده إليه فيقول لبيك وسعديك فيقول الله له أخرج بعث النار من ذريتك فيقول يا رب كم؟ فيقول من كل 1999 ويبقى واحد الجنة. فعند ذلك انزعج الصحابة وقالوا يا رسول الله إذا كان واحد من 1000 فمن الذي يكون أهل الجنة منا؟ قال أبشروا فأنتم في الأمم كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو بالعكس الثور الأسود ويكون أهل الجنة أنتم أهل الجنة وأهل النار يكونون من غيركم من يأجوج ومأجوج والكفرة والفجرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.